يقول أريد معرفة كتب في كل مذهب من المذاهب الأربعة، أعرف من خلالها قول المذهب. في الأحناف الهداية، الهداية شرح بداية المبتدئ المرغناني، هذا عمدة في المذهب الحنفي. في المذهب المالكي بعطيكم شرح مختصر مو طويل اسمه مواهب الجليل، شرح مختصر خليل، هذا مجلدين بس وبعبارة أخصر، لأن ليش روح كثيرة المختصر خليل مثل منح الجليل وغيره، بس هذا هو. وفي مذهب الشافعي مغني المحتاج للشربيني، هذا أربع مجلدات، هذا مثل كشاف القناع عند الحنابلة، لا تكاد مسألة توجد إلا تجدها فيه. وفي كتاب بس مغني محتاج يكفي، بس كتاب أوسع منه في ذكر المسائل اسمه أسنى المطالب شرح روض الطالب، يعني المسألة اللي ما تجدها في الكتاب أسنى الطالب وكشاف القناع يمكن ما تجدها في الكتاب. وعند الحنابلة الروض المربع، يعني ذكرنا لكم حنا حاشية الروض المربع هذه كفاية، ولو قرأت الروض المربع إذا مجلد واحد شرح الزاد المستقنع هذا كفاية في المذهب الحنبلي.